النسخ الحديثية المشهورة في الصحف في زمن الصحابة رضوان الله عليهم مشهورة وموجودة ومروية أيضا، من أشهرها الصحيفة الصادقة صحيفة همام المنبه عن أبي هريرة، وصحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وصحيفة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، إلى آخر ذلك من الصحف المعروفة المشهورة عند أهل العلم في ذلك. وهذا تدوين مبكر، تدوين مبكر للحديث وللسنة في القرن الأول الهجري.